بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة على ثبوت صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. وتقدم ذكر الأدلة الكثيرة على إثبات هذه الصفة للخالق جل وعلا. وفي الحقيقة أن جميع القرآن الكريم يدل على هذه الصفة العظيمة، لأن القرآن إنما هو كلام الله جل وعلا. ولذا ما من أحد من المسلمين إلا وإذا أراد أن يستشهد بآية يقول قال الله تعالى كذا وكذا. وهذا كما قال عز وجل، الله عز وجل ماذا قال في كتابه للملائكة؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال جل وعلا. وقال لآدم، ماذا قال لآدم؟ اسكن أنت وزوجك الجنة. وماذا قال أيضا لعيسى؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فجميع القرآن هو كلام الله جل وعلا. ولذا كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالأدلة على هذا، يعني كل القرآن يدل على ذلك. والسنة متواترة، السنة متواترة في إثبات الكلام لله جل وعلا. وتعلمون أن من السنة ما يسمى بالأحاديث القدسية. من السنة السنة النبوية على قسمين فيما يتعلق بهذه المسألة، أحاديث قدسية وأحاديث نبوية. الأحاديث القدسية هي التي من الله جل وعلا، يعني اللفظ والمعنى. يعني بعضهم قال اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، هذا ليس بصحيح. كل الدين من الله جل وعلا، كل الدين من الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا الحد أو التعريف غير صحيح بالنسبة للأحاديث القدسية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في بداية الأحاديث القدسية؟ نعم، يقول قال الله تعالى، أو يقول الراوي فيما يرويه عن ربه عز وجل. فالحديث القدسية هي من الله جل وعلا لفظا ومعنى، هي لفظا ومعنى من الله جل وعلا. لكن الفرق بينه وبين القرآن الكريم، نعم ما في شك أن بالنسبة للحديث، بالنسبة عفوا للقرآن الكريم، حرمته ومكانته أعظم. وأما بالنسبة للحديث القدسية لا شك لها حرمة ولها عظمة ومكانة، لكن القرآن الكريم أعظم، وهي معجزة الرسول والقرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والقرآن متواتر، وقد تحدى الله جل وعلا به الإنس والجن، بخلاف الأحاديث القدسية فإنها ليست متواترة. يعني فيها المتواتر، مثل ماذا المتواتر؟ مما مر علينا في كتاب التوحيد. نعم يا مضحي، نعم لكن أعني الأحاديث القدسية. من الأحاديث القدسية المتواترة مر علينا أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة وينادي، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث متواتر، هذا من الأحاديث القدسية المتواترة، وقد مر علينا هذا الحديث فيما سبق. نعم، فالمهم الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. والواجب على كل مسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، ويثبت هذه الصفة العظيمة للخالق عز وجل. وكما تقدم لنا أن إنكار هذه الصفة هو طعن بالرسالة، لأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل لكي يبلغوا عنه جل وعلا. فإذا أنكر الإنسان والعياذ بالله أن الله يتكلم، إذن الرسل يبلغون ماذا؟ ولذا المصنف هنا قال رحمه الله: لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة. إذن المصنف يحكم بكفر الجهمية، لأن الجهمية أنكروا صفات الخالق عز وجل، ومن ذلك صفة الكلام، فلذا كفرهم أهل العلم. وممن كفرهم الإمام بن خزيمة، لأنهم ناقضوا وشاقوا ما جاء في الكتاب والسنة. والواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى أيضا مر علينا مرارا، ما نعم يا معاذ، نعم، الذهلي الحافظ، محمد بن يحيى الذهلي الحافظ، وتوفي عام 58 و200، وقد أكثر عنه البخاري في كتابه الصحيح، نعم، ولكن لا يسميه يعني باسمه الكامل، مرة محمد بن خالد ومرة، فأكثر عنه في كتابه الصحيح، نعم. قال: حدثنا سريج ابن النعمان. وسريج بن النعمان كما قال المصنف صاحب اللؤلؤ، وهو الجوهري أبو الحسن البغدادي، وهو ثقة، وهو أيضا من شيوخ البخاري. طبعا هنا هو من شيوخ بن خزيمة، ولكن أنا أقصد البخاري، لأن الذهلي من شيوخ البخاري، وأيضا سريج بن النعمان وهو ثقة. سويج بن النعمان ثقة، قد خرج له البخاري وأصحاب السنن، الإمام مسلم لم يخرج له، نعم، لأنه لو خرج له لاحتاج إلى واسطة بينه وبين سويج، بخلاف البخاري فإنه قد أدركه. وعندنا سويج آخر وهو سويج بن يونس، وهو ثقة أيضا، سويج بن يونس بغدادي أيضا، وسريج بن النعمان هذا أيضا بغدادي، وكلاهما ثقة، وسريج بن يونس أوثق من سريج بن النعمان. قال: عن ابن أبي الزناد. وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن، وأبو الزناد هو عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، وقد ولد 100 وتوفي 74 و100، وقد خرج له مسلم في الصحيح وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أبي الزناد هو من الرواة المشاهير، وكان من أهل العلم والفقه، وقد تولى بعض الولايات، وقد وقع بين الحفاظ خلاف في حفظه، فهناك من ضعفه مطلقا كما جاء عن الإمام أحمد أنه ضعفه مطلقا، وكما جاء عن يحيى بن معين في بعض الروايات، وعلي بن المديني أيضا، نعم، وإن كان يحيى بن معين وعلي بن المديني قد فصل في حديثه في روايات أخرى، نعم، لكن الشاهد هناك من تكلم فيه مطلقا، وهناك من وثقه مطلقا. و أبو عيسى الترمذي يقول ثقة حافظ، أبو عيسى الترمذي يقول عنه ثقة حافظ، وهناك من فصل في حديثه كما ذكرت، يحيى بن معين وعلي بن المديني جاء عنهم في بعض روايات التفصيل في حديثه، وهذا التفصيل هو التفريق ما بين التفريق بين ما حدث به في المدينة وبين ما حدث به في بغداد. ما حدث به في المدينة حديثه أصح وأوثق، وما حدث به في بغداد ليس مثل ما حدث به في المدينة. وهذه نبهت على هذه القاعدة فيما سبق، فيما سبق نبهت على هذه القاعدة، يعني أحيانا أو بالأحرى هناك جمع من الرواة يكون في حديثهم تفصيل بالنسبة للبلد، يكونون في بلدهم أوثق، وما حدثوا به في خارج بلدانهم يكونون أضعف. وهذا مرده إما لأن الشخص عندما يكون خارج بلده إما أن تكون كتبه ليست موجودة عنده، أو عنده كتبه ولا يتسنى له كثرة المراجعة لأن السفر من طبيعته الانتقال والحركة. نعم. وإما الإكثار، يعني أحيانا عندما الإنسان يذهب إلى بلد آخر أهل العلم في هذا البلد يجتمعون عليه ويطلبون منه أن يحدثهم، وهو يعني قد يقيم هنا أسبوع أسبوعين أو يوم أو يومين، فقد يضطر إلى الإكثار. والإكثار من التحديث مظنة ماذا؟ مظنة الخطأ. الإكثار من التحديث مظنة الخطأ. نعم. ولذا أهل العلم يهتمون، هذا من يعني من حفظ الله عز وجل لدينه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن أقام أناس من أهل العلم يهتمون بهذه الدقائق، ولذا يفصلون في كثير يعني رواة على ثلاثة أقسام: من يكون ثقة مطلقا، ومن يكون ضعيف مطلقا، وإما يكون في حديثه تفصيل، وهذا التفصيل إما مرجع إلى شيوخه أو إلى تلاميذه أو إلى تغير البلد وما شابه ذلك. نعم. فأهل العلم يهتمون بهذه الدقائق. نعم. فلذا ينبغي أن ينتبه لهذا، ينبغي أن ينتبه لهذا. ومن تدقيق أهل العلم بالحديث أنهم في يزيد بن هارون الذي سوف يأتينا بإذن الله في الحديث القادم، الحديث الذي بعد هذا، قالوا عندما كبر وأصيب ببصره فكف بصره كانت له جارية، فكان إذا أراد أن يحدث ماذا تفعل الجارية؟ يطلب منها أن تراجع له، تقرأ عليها حديثة حتى يستذكرها قبل أن يحدث بها. فقالوا هو في يعني نبهوا على هذه القضية، لأن السبب في هذا لأن الجارية قد ماذا؟ قد تخطئ في القراءة، قد تصحف، فقد يقع في حديث يزيد بن هارون خطأ من جهة الجارية، فلذا نبهوا على هذه القضية. ويزيد بن هارون ثقة حافظ، لكن مع جلالته وحفظه وإتقانه، وهذا الذي حصل له لم يؤثر على حديثه، لكن لو وجد خطأ أو اختلاف عليه نقدم ماذا؟ نقدم حديث القديم، يقدم حديث القديم. وكيف يعرف؟ يعرف من خلال التلاميذ وبتنصيص الحفاظ أحيانا، كما هو بالنسبة لابن أبي الزناد. ولذا رواية البغداديين عنه فيها نظر، فبالتالي ينظر كيف التفريق، ينظر إلى الراوي. فعندنا هنا سويد بن النعمان الراوي عن ابن أبي الزناد هو مدني أو بغدادي؟ بغدادي. فإذا هذا الحديث مما حدث به في بغداد، ولكن أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وإسماعيل بن أبي أويس هو بغدادي ولا مدني؟ مدني. إسماعيل بن أبي أويس هو مدني. فإذا هذا الحديث حدث به في المدينة، وحدث به أين؟ في بغداد. فإذا هو غير داخل فيما نبه عليه الحفاظ، يعني الحفاظ تكلموا في رواية البغداديين عنه. فهذا الحديث قد حدث به أهل المدينة أيضا عن ابن أبي الزناد، فإذا لم يتفرد به البغداديون عنه. نعم. من التفصيل، هذا تفصيل في المكان وأيضا فيما يتعلق برواة عنه. طبعا علي بن المدين استثنى سليمان بن داود الهاشمي البغدادي، استثنى رواية سليمان بن داود علي المديني أو الإمام أحمد، أنا قديم العهد، استثنى رواية سليمان بن داود الهاشمي عن ابن أبي الزناد من البغداديين، يعني رواية سليمان بن داود الهاشمي تكون مثل رواية أهل المدينة عن ابن أبي الزناد، هذا مستثنى من جملة البغداديين لأنه أتقن حديثها وأتقن الرواية عنه. نعم، ولذا قالوا من هذا الباب، قالوا أن عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري في مكانين، سمع من سفيان الثوري في مكانين، مكان ضبط حديثه ومكان آخر لم يضبط حديثه. ما سمع به من سفيان في اليمن ضبطه عبد الرزاق، وما سمعه من سفيان بمكة لم يضبطه عبد الرزاق. يعني كانوا في حج في موسم، الظاهر أنه سمع منه بمكة في أثناء الموسم، فهو يعني وقت الحج الإنسان مشغول، فلذا لم يضبط عبد الرزاق حديث سفيان الثوري كما ضبطه عندما جاء إليهم في اليمن وسمعوا منه. فلذا رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري في اليمن أصح من روايته عنه بمكة. العلة في عبد الرزاق وليست في سفيان، سفيان إمام حافظ. نعم، من جهة الشيوخ بالنسبة لابن أبي الزناد، يحيى بن معين قال هو من أثبت الناس في هشام بن عروة، قال هو من أثبت الناس في هشام بن عروة، هذا مرجع إلى الشيوخ. وكذا أيضا، طبعا لم يقل هذا يحيى بن معين، لكن أيضا روايته عن أبيه هذه تقدم. وأكثر حديث ابن أبي الزناد هو عن من؟ هو عن أبيه. أكثر حديث ابن أبي الزناد هو عن أبيه، وحديث عن هشام ليس بالكثير، والله أعلم ليس بالكثير، بل أكثر حديثه هو عن أبيه. وإن كان الإمام مالك قد تكلم فيه، طبعا الإمام مالك أثنى عليه في رواية وتكلم عليه فيما رواه عن أبيه فيما يتعلق بفتوى أو بفقه الأئمة السبعة المفتين في المدينة، الأئمة الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة كانوا في زمن واحد، ومنهم عروة بن الزبير. نعم، فقال أين نحن عن هذا الكتاب؟ لكن قد يعني قد يكون هذا مما خص به أبو الزناد ابنه عبد الرحمن، فهو يروي عن أبيه، وممكن للابن أن يتفرد عن أبيه. نعم، والأصل في ابن أبي الزناد، الأصل أنه صدوق لا بأس به إلا في رواية البغداديين عنه، وإذا كان حديثه عن هشام بن عروة فيكون أقوى. نعم، قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، وهو ثقة ثبت فقيه عالم، وتوفي نحو 30 و100 وقد خرج له الجماعة. قال عن عروة بن الزبير وهو ابن العوام القرشي الأسدي من أئمة التابعين وأجلائهم، توفي عام 94 وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة. قال عن نيار ابن مكرم أو بن مكرم، نيار ابن مكرم، ونيار هذا نيار ابن مكرم الأسلمي قد اختلف في صحبته، فالبخاري قال روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن عثمان، وأبو حاتم قال له صحبة، البخاري ما قال له صحبة، قال روى، أبو حاتم قال له صحبة. ابن خزيمة يرى أن له صحبة ولا ما يرى؟ يرى، لأن هنا في هذا الحديث قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن سعد قال لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو حاتم بن حبان مر ذكره في الصحابة ومر ذكره في التابعين، قال ابن حجر في التهذيب قال هذه عادة ابن حبان في من يقع في صحبته اختلاف، يذكره في الصحابة يذكره في التابعين، وهذا فيما يظهر إذا لم يترجح لابن حبان شيء في هذا الراوي، لو كان ترجح له أنه صحابي لما ذكره في ماذا؟ في التابعين. فإذا كان لم يترجح له شيء يذكر في طبقة الصحابة وطبقة التابعين. نعم، نيار بن مكرم يعني الصحبة لا بد فيها من دليل، الصحبة لا بد فيها من دليل. هنا قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخشى أن يكون من بعض الرواة، قد يكون هذا الكلام من الذهلي، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، وقد يكون من سريج بن النعمان أو قد يكون من ابن أبي الزناد. نعم، فهذا ممكن، لو كان هذا من عروة بن الزبير لكان هذا كافيا في إثبات صحبته. لو عروة يقول قال إن هذا صحابي يكون مقبول. لماذا يكون مقبول؟ لأن عروة تابعي وهو يعرف الصحابة، عروة تابعي لا شك أنه روى عنه وهو تابع يعرف الصحابة. فلو قال عروة هذا يعتبر مقبول، ولذا إذا قال التابعي حدثني فلان الصحابي أو حدثني رجل صاحب رسول الله كما في سنن أبي داود، حدثني رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، نعم، فهذا إثبات للصحبة. نعم، فبالنسبة لنيار صحبته لم تثبت، يعني ما هناك، لا بد من دليل بين على يعني الصحبة، الأصل عدم ثبوتها إلا بدليل. فهنا يعني هذا الكلام محتمل، محتمل من كما ذكرت من الذهلي أو من سريج. نعم، والله أنتم لو تخلون الأسئلة تخلونها فيما بعد أحسن. فصحبة نيار يعني لم تثبت، ولذا البخاري قال روى، البخاري عادته إذا ثبت السماع يقول سمع، يقول سمع أو ينص يقول له صحبة. نعم، لكن هنا قال روى، روى لا شك أنه هذا الحديث روى، قال روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول سمع أو أنه صحابي. فالصحبة لا بد فيها من دليل يدل عليها. قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، فقال رؤساء مشرك مكة يا ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان رضي الله عنه لقبه عتيق، قال هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. فهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث الذي ساقه المصنف هنا، إن هذا الكلام ليس هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله، ألف لام ميم غلبت الروم، فهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذا بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فتعالى نناحبك، يريدون نراهنك، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. هذا أيضا وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل، هذا ليس من كلام يعني نعم، وإنما هذا من دونه، يعني قد يكون من قول عروة وقد يكون ممن هو دونه. ولذا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهو المراهنة في مسائل العلم. طبعا تعلمون أن الرهان لا يجوز إلا في ماذا؟ إلا في ثلاثة أشياء، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافظ، النصل السهام والخف للإبل والحافر للخيل. فالسباق المسابقة لا تكون إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لا سبق، السبق هنا ليس المسابقة، أنا أود الأستاذ محسن ينتبه، وإنما هنا الجعل، الجعل الذي يأخذه من الذي يسبق. يعني يجوز المراهنة في المسابقة في الخيل وفي الإبل وفي الرماية، السهام الرماية، المقصود بالسهام الرماية، يدخل فيها الرماية الآن. فهذه الأشياء الثلاثة يجوز فيها الجعل، إن سبقتني فأنت تأخذ الجعل، وإن سبقتك فأنا أخذ الجعل. فالمراهنة في هذه الأشياء الثلاثة تجوز كما هو نص الحديث، وهذا اللي دل عليه النص، وهناك من يخالف في هذا. نعم. وأما إذا جاء شخص يعني في غير هذه الأشياء الثلاثة، واحد قال عندي سؤال مثلا أدبي مثلا، أو سؤال مثلا في العلوم المادية البحتة في الطب أو في الهندسة، وقال اللي يجيب على هذا السؤال أعطيه مثلا 1000 ريال، هذه من المراهنة؟ هذه ليست من المراهنة، هذا جائز، هذا ليس من المراهنة. المراهنة أنك أنت تدخل، هذا يأتي بجعل مال، والثاني المراهن الثاني يأتي بماذا؟ يأتي أيضا بمال، واللي يسبق هو الذي يأخذ. هذا في الأشياء الثلاثة. وأما أن يأتي شخص ويقول مثلا، يأتي لنا نحن الجالسون هنا وقال عندي سؤال، اللي يجيب على هذا السؤال أعطيه مثلا هذه الجائزة، فهذا لا بأس به، هذا لا يدخل في المراهنة. اختلف أهل العلم في المسائل العلمية، المسائل العلمية اختلف فيها أهل العلم هل يجوز فيها المراهنة أم لا. يعني مسألة في التفسير، مسألة في الحديث، مسألة في الفقه، هل يجوز المراهنة فيها؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز، ودليله هذا الحديث وما كان في معناه. هذه القصة جاءت كما سوف يأتي جاءت عن جمع بأسانيد متعددة. نعم. فهذا دليلهم في هذه المسألة هو هذا الحديث، وأيضا قياسا على لا سبق إلا في الأشياء الثلاثة. لماذا الشارع أباح السبق في الأشياء الثلاثة؟ لأن هذه الأشياء في نعم تقوي الإنسان ويستعان بها على الجهاد وأمور في قتال الكفار، فقالوا هذا في جهاد السيف والسنان، وجهاد الحجة والبيان هو مثل ماذا؟ مثل جهاد السيف والسنان، بل هو أعظم. الجهاد على قسمين، جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان. فقالوا إذا كان جاز في هذه الأشياء الثلاثة المراهنة من أجل تقوية الأجسام حتى يستفاد من هذا في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإعلاء كلمة الله في الحجة والبيان أعظم، فيكون الجواز من باب أولى. فاستدلوا أيضا بالقياس على هذه الأشياء الثلاثة. وهذا ممن يعني رجح هذا القول الإمام بن تيمية وابن القيم، الإمام بن تيمية وابن القيم، وابن القيم تكلم على هذا في الفروسية ورجح هذا القول، والجمهور منعوا من ذلك، الجمهور منعوا من ذلك، وقالوا الجواب عن هذا الحديث كما في هذه الرواية أن هذا كان قبل ماذا؟ قبل تحريم الرهان، لأن هذا كان بمكة ولم يكن بالمدينة، يعني قبل ذلك. نعم. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم. نعم. قال فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يدي فلان. قال ثم بكروا فقالوا يا أبا بكر البضع ما بين 3 إلى 9، فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه. يعني ما احنا منتظرين إلى السنوات 9. فجاء في بعض الروايات أنه جعل 5 سنوات، ومضت السنوات ولم ينتصر الروم، فأخذوا الجعل، ثم بعد ذلك ظهرت الروم على من؟ ظهرت الروم على فارس. وهذا من أوجه إعجاز القرآن الكريم، أن الله عز وجل في كتابه أخبر عن أشياء، ثم هذه الأشياء ماذا؟ وقعت بعدما أخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى. فهذا من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. نعم، بالنسبة لهذا الإسناد الذي معنا، هذا الإسناد لا بأس به، وكما تقدم أن ابن أبي الزناد قد روى عنه هذا الحديث أيضا أناس من أهل المدينة وهو إسماعيل بن أبي أويس، فهذه ليست بعلة. بقي هو في نيار بن مكرم، هل هو صحابي أو ليس بصحابي على الخلاف الذي تقدم ذكره قبل قليل. لكن هذه القصة قد جاءت بأسانيد أخرى، جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي وعند الإمام أحمد وغيرهما، وجاءت أيضا هذه القصة عن البراء بن عازب وعن عبد الله بن مسعود. وإن كانت يعني أغلب والله أعلم هذه الأسانيد لا تخلو من كلام، لكن باجتماعها والله أعلم أنها تتقوى ويدل على أن لها أصلا وأنها قد اشتهرت، والشهرة من أسباب تقوية الخبر، من أسباب تقوية الخبر عندما يروي القصة أكثر من شخص وتتباين المخارج وتتعدد الطرق وتشتهر. هذا يدل على ماذا؟ على قوة هذا الخبر وصحته. فهذه القصة قد تعددت واشتهرت، هذا يدل على اشتهارها والله أعلم. فالأقرب والله أعلم أنها بمجموع هذه الأسانيد أنها ثابتة. نعم، والشاهد من هذا كما تقدم أن الصديق رضي الله عنه قال هذا ليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف بعد أن انتهى من الأبواب التي تتعلق بإثبات صفة الكلام للخالق عز وجل، وهي أبواب كما تقدم متعددة، أتى إلى باب آخر من صفات الخالق عز وجل، وهو أنه جل وعلا يرى بالأبصار في يوم القيامة، يرى بالأبصار في يوم القيامة في عرصات الحساب، عرصات يوم القيامة، ومن قبل المؤمنين في الجنة. نعم، وسوف يسوق المصنف الأدلة التي تدل على ذلك. ولا شك أن طبعا هذه المسألة وهي إثبات رؤية الله جل وعلا بالأبصار من قبل المؤمنين، هذا أمر قد جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فالله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، فهي ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة من النظر، تنظر إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أصرح الآية في كتاب الله عز وجل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. واستدل أيضا أهل العلم بقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في صحيح مسلم تفسير الزيادة بأنها رؤية الله عز وجل في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فجاء في حديث صهيب الذي خرجه مسلم أن الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي إذا كان الكفار قد حجبوا فإذا أهل الإيمان لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هؤلاء الكفار. إذن أهل الإيمان لا يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها دلالة واضحة، وقد استدل بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل ماذا؟ استدلوا أيضا بأي شيء غير ما تقدم؟ نعم نعم، استدلوا بهذه الآية، هو أهل الضلال استدلوا بهذه الآية على نفي رؤية الله، لكن قالوا هذه الآية هي تنفي, يعني تنفي الإحاطة بالله جل وعلا, وأما أصل الرؤية فلم ينفه الله سبحانه وتعالى, وإنما نفى الإدراك والإحاطة. ونفي الأعم, هذه قاعدة ينبغي أن ينتبه لها, نفي الأعم يفيد إثبات الأخص, نفي الأعم يفيد إثبات الأخص. يعني مثال على هذا, استدلوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابي قال عندما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة في حديث ابن عباس قال صلى إلى غير جدار. بعضهم استدل بهذا على أنه صلى إلى غير ماذا؟ إلى غير سترة. هو ابن عباس ما نفى السترة, وإنما نفى ماذا؟ نفى الجدار, نفى شيء نعم. إذن خلاف هذا صلى إلى سترة, ولو كان ما صلى إلى سترة نهائيا كان يقول ما صلى إلى جدار, كان قال ما صلى إلى سترة, ويدخل في هذا الجدار وماذا وغيره من عصا توضع ولا من شيء آخر. فنفي العم يفيد إثبات الأخص, فهذه الآية استدل بها, هذه الآية قد استدل بها على إثبات رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة. والنصوص في هذا, النصوص من السنة النبوية متواترة, وسوف يأتي ذكر بعض هذه النصوص. فعندنا من الكتاب العظيم ومن السنة النبوية وهي متواترة في إثبات رؤية الله جل وعلا, وعندنا الإجماع, وقد نقل بعض أهل العلم إجماع السلف على رؤية الله جل وعلا في يوم القيامة من قبل المؤمنين. نعم. قال المصنف ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم. هنا المقصود بالفاجر يعني عصاة المؤمنين, عصاة المؤمنين مآلهم إلى أين؟ إلى الجنة. وأهل الإيمان يرون الله جل وعلا, أهل الجنة يرون الله جل وعلا في يوم في الجنة. وتكون طبعا هذه الرؤية تختلف باختلاف طبقات الناس ومكانتهم وقربهم من الله جل وعلا, طبقاتهم في الإيمان واليقين. كلما كان الإنسان أعظم إيمان وأكثر يقين كلما كانت رؤيته لله عز وجل ماذا؟ أكثر. كلما كانت رؤية لله سبحانه وتعالى أكثر وأسبق من غيره. فأيضا الرؤية, رؤية أهل الإيمان لله عز وجل تختلف باختلاف مكانة الإنسان في الإيمان واليقين والقرب من الله عز وجل. فلا شك أن رؤية الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة والعشر المبشرون في الجنة ليست مثل رؤية من أتى من بعدهم. نعم. قال وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة. إذن الجهمية ممن أيضا ينكر رؤية الله جل وعلا. فذكر أهل العلم أن الجهمية والمعتزلة, ونسب هذا القول أيضا للخوارج, أنهم ينكرون رؤية الله. وبالنسبة للخوارج هذا يبدو المتأخرين منهم, لأن السابقين منهم لم ينقل عنهم هذا الشيء, وإنما كان السابقين يعني لا يقولون بشيء من السنة, وأما ما جاء في القرآن فهم يقولون به. ولا شك الذي طبعا يأتي في السنة هو قد جاء في القرآن, لأن الله عز وجل أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالذي يظهر أنه المتأخرين من الخوارج. نعم. هؤلاء قد عطلوا هذه الصفة وأنكروا أن يرى أهل الإيمان, أنكروا أنهم يرون الله جل وعلا. نعم. هناك ممن أثبت رؤية ولكنه محصل قوله أنه ينفيها, يعني الأشاعرة قالوا إن الله يرى, إن الله يرى, قالوا إن الله جل وعلا يرى من قبل أهل الإيمان, ولكن لا يرى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. وبالتالي هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم إثبات هذه الصفة. نعم يؤدي إلى عدم إثبات هذه الصفة، لأنه لا يمكن يعني رؤية، لأن إذا قيل بهذا إذن هذا معناه نفي رؤية، هذا معناه نفي رؤية. فأهل السنة أثبتوا رؤية الله جل وعلا عيانا بالأبصار، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ترونه كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. نعم، فالله جل وعلا يرى من قبل أهل الإيمان رؤية بأعيانهم، رؤية بأعينهم، نعم، مقابلة يرون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ورؤية الله هو أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله جل وعلا. وكما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله قال: لو أن أهل الإيمان لا يرون ربهم ومعبودهم ومحبوبهم وخالقهم جل وعلا لذابت قلوبهم. فلا شك أن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله جل وعلا، ولذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، قال: نعم، لصفات خالقنا جل ذكره. نعم، ثم قال المصنف: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. طبعا هؤلاء الذين أنكروا رؤية الله جل وعلا استدلوا بشبهات، يعني كما تقدم أنهم استدلوا بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهذا كما تقدم في الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة، ولذا قال عز وجل: ولا يحيطون به علما، فلا يحاط بالله سبحانه وتعالى. واستدلوا أيضا أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهذا في الدنيا، لن تراني في أين؟ في الدنيا. موسى عليه السلام طلب رؤية الله عز وجل في حال الحياة الدنيا، فهذا في حال الحياة الدنيا. ولذا استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على إثبات ماذا؟ إثبات رؤية. قالوا لأن موسى عليه السلام وهو رسول كريم من أولي العزم كليم الله، لا يمكن أن يطلب شيئا مستحيلا. نعم، لا يمكن، هو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، فلا يمكن لموسى بن عمران عليه السلام أن يطلب شيئا مستحيلا، وإنما أنه لن يستطيع على رؤية الله، هذا في حال الحياة الدنيا. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المعراج، بعضهم يقول أنه رأى الله سبحانه وتعالى، والصواب أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى. ولذا في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي ذر الغفاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية وهي في مسلم أيضا: رأيت ماذا؟ نورا، وهو الحجاب. ولذا عائشة رضي الله عنها أنكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، مسوق ظن ذلك، فأنكرت عائشة ذلك رضي الله تعالى عنها. أما ما جاء عن بعض الصحابة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله، فهذا مقيد برؤية منامية، كما قال ابن عباس: رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ربه بفؤاده، مو بعينه، بفؤاده مرتين. هذا في مسلم، ابن عباس يقول: رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل بفؤاده مرتين. هذا بالفؤاد رؤية منامية، رؤية قلبية، هذه رؤية قلبية. ولذا في الحديث، حديث معاذ: رأيت ربي في ماذا؟ في أحسن صورة، أتاني ربي في أحسن صورة، فهذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية، وأما في حال الدنيا فلا. نعم، فإذا يعني هم لم يستدلوا بأدلة وإنما بشبهات، هؤلاء الذين عطلوا رؤية الله جل وعلا ولم يقولوا بهذه الصفة العظيمة. نعم، وطبعا أيضا هم يعني أول الآيات التي فيها إثبات الرؤية لله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هنا نعم تنتظر ثواب الله، تنظر إلى ثواب الله، وهذا طبعا تأويل ليس بصحيح. وعندما تعد الرؤية بحرف الجر إلى يفيد ماذا؟ يفيد النص على أن المقصود به رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار وبالعيان. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة جليل، توفي عام 45 و200، خرج له مسلم. قال حدثنا المعتمر وهو بن سليمان بن طرخان التيمي البصري وهو ثقة جليل أيضا، توفي عام 87 و100، من شيوخ الإمام أحمد، خرج له الجماعة. قال سمعت إسماعيل، إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد وهو ثقة جليل، حتى قيل أنه كان لا يروي إلا عن ثقة، وهذا في الغالب، أو قالوا شيوخ ثقات، عن قيس وهو ابن أبي حازم الأحمسي وهو أيضا ثقة جليل من كبار التابعين وقد عمر، وقيل أنه يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، ولكن يروي عن أغلبهم وليس عن الجميع. قال عن جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل الذي كان يلقب بيوسف هذه الأمة من جماله رضي الله تعالى عنه. نعم، قال وحدثنا محمد بن بشار بن دار وهو ثقة حافظ، تقدم لنا محمد بن بشار بن عثمان بن كيسان البصري الملقب ببندار في عام 52 و200، خرج له الجماعة. قال وحدثني يزيد بن هارون وهو السلمي مولاهم ثقة إمام، نعم توفي عام 26 و200، خرج له الجماعة. قال أخبرني إسماعيل وهو ابن أبي خالد، ثم قال ابن خزيمة وحدثنا أحمد بن المقدام العجلي البصري وهو ثقة جليل، قال حدثنا معتمر تقدم هو بن سليمان عن إسماعيل، قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي البصري وهو ثقة جليل، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي الكوفي ثقة جليل، خرج له الجماعة. قال سمعت ابن أبي خالد أي إسماعيل، قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي والحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة جليل من تلاميذ الإمام الشافعي، كان يقدمه في القراءة لفصاحته، والزعفراني نسبة إلى الزعفرانية قرب بغداد. قال حدثنا وكيع أي ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا إسماعيل، ثم قال وحدثنا الزعفراني أيضا، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا إسماعيل ما أبي خالد، قال وحدثنا يحيى بن حكيم وهو المقوم البصري ثقة حافظ، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الحافظ البصري، ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي خالد. قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب الملقب بدلو يتقدم لنا وهو ثقة جليل، توفي عام 52 و200، قال حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري وهو ثقة، ولكن كان مكثر من التدليس ويدلس عن الضعفاء، وقد خرج لمروان بن معاوية الجماعة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة جليل، قال حدثنا محمد بن فضيل وهو بن غزوان الضبي وهو ثقة، توفي عام 95 و100، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال وحدثنا يوسف بن موسى القطان وهو ثقة، قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة جليل، توفي عام 88 و100، خرج له الجماعة. قال ووكيع بن الجراح، قال وأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم وهو ثقة جليل، توفي عام 201، 201، قال ويعلى، يعلى هذا بن عبيد وهو ثقة جليل، ومهران بن أبي عمر بن أبي عمرو، ومهران هذا الرازي أبو عبد الله الرازي وهو سيء الحفظ. قال ولكن طبعا متابع بال نعم. قال وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري وهو ثقة جليل، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو ثقة جليل أيضا، محمد بن إبراهيم المعروف بن أبي عدي خرج له الجماعة. قال عن شعبة بن الحجاج الإمام قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. نعم كل هؤلاء يعني كل الأسانيد تلتقي بمن؟ بإسماعيل، عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهذا من أصح الأسانيد. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذا من أصح الأسانيد. عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا، كما ترون القمر. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء، هذا ليس تشبيه المرء بالله عز وجل، لا يشبهه شيء جل وعلا، لكن المقصود الرؤية. كما أنكم ترون القمر وترون الشمس، وضرب الرسول عليه الصلاة والسلام بالقمر وبالشمس لأن القمر والشمس من أعظم ما يراهما الإنسان في الحياة الدنيا، يعني واضحة الشمس من اللي يضام في رؤيتها أو في القمر، فشبه الرؤية في الوضوح وفي الكمال مثل رؤية الله في يوم القيامة. نعم فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما ترون هذا لا تضامون، وأيضا ضبطت لا تضامون في رؤيته، يعني إما من الضيم وإما من الانضمام، يعني الرؤية وهذا لعله هو الأقرب، يعني في الرؤية أحيانا واحد يقول هذا والثاني يقول أي أرنيه، فيجتمعون على ماذا؟ على رؤية الشيء. بالنسبة لرؤية الله ما تضامون، ما أحد يدفع الآخر في الرؤية، يعني ما في أحد يقول خلنا أشوفه، نعم افتح لي مجال خلنا أرى. الآن إذا حصل شيء ناس يجتمعون، ويأتي بعض الناس ماذا يفعل؟ يبعد الناس حتى ماذا؟ حتى يرى. رؤية الله تعالى الله عن ذلك لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، كل واحد يراه، أي من قبل المؤمنين عيانا يرون الله جل وعلا. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح وقبل غروبها أي العصر فافعلوا، يعني من أسباب رؤية الله عز وجل أن الإنسان يحافظ على الصلوات، وبالذات ماذا؟ هاتين الصلاتين. ثم قرأ فسبح باسم ربك العظيم، نعم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. نعم كل هذه الأسانيد، يعني هذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ يحيى بن حكيم، وهذا من دقة المحدثين، إذا رووا عن أكثر من شيخ يبينون هذا لفظ من، ولذا تكلموا في ابن إسحاق وعطاء ابن السائب، تكلموا فيهم من هذه من نواحي، من هذه الناحية قالوا يقولون حدثنا فلان وفلان ولا يبينون، أي مثل ابن إسحاق ما يبين هذا لفظ من وهذا حديث من، بل يحمل رواية هذا على هذا ولا يبين، وهذا لا يقبل، لا بد أن يبين، إلا من كان مثل الزهري في الحفظ والجلالة أو قتادة، فهؤلاء له جمع مية راوي ما يضره. نعم قال هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. وقال ابن دار في حديث يزيد بن هارون لا تضامون، وفي حديث وكيع أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر، كما ترون هذا القمر. وقال الزعفراني في حديث يزيد بن هارون لا تضامون، وقال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك. وقال يحيى بن حكيم إنكم راؤون ربكم كما ترون هذا، وقال أيضا وتلا فسبح بحمد ربك. وفي حديث شعبة لا تضامون في رؤيته وحافظوا على صلاتين وقرأ فسبح بحمد ربك. وقال مروان بن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وقال لا تضامون بالرفع لا تضامون بضم التاء. وقال ثم قرأ جرير فسبح بحمد ربك. وقال يوسف في حديثه يوسف بن موسى القطان ليلة البدر ليلة أربع عشرة وقال واللفظ لجرير ليلة البدر ليلة 14 وليلة 15 هذه كلها ليلة البدر. نعم هذا الحديث من أصح الأحاديث وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن. وعلي بن المديني تكلم في من ينكر هذا الحديث أو لا يقول بما دل عليه هذا الحديث لأن هذا الحديث من أصح الأحاديث. هذا الإسناد الذي جاء به هذا المتن هو من أصح المتون. نعم ولعلي أقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. نعم أحد له فيما يتعلق بنياض. نعم والله أظن ليست موجودة عند الترمذي إذا كان ليست موجودة عند الترمذي فلا شك أن تكون هذه رواية هي الأرجح لأن رواية أهل المدينة أرجح من رواية البغداديين عن ابن أبي الزناد. نعم لأن الحافظ بن حجر ذكر أن صاحب رسول الله عزاها إلى بن قانع في الصحابة وهي موجودة عند ابن خزيمة في ترجمة عقبة في ترجمة عفوا نيار عزا أن صاحب رسول الله عزاه إلى ابن قانع وهي موجودة عند ابن خزيمة. حمك الله أو يقال تدل على نفس الصحبة والله هو الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني قد يكون مثلا صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال عندما سمع من الصديق لابد أن يكون ماذا لابد أن يكون يعني عمره 7 سنوات 8 سنوات أو نحو ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني لا يلزم لأن تعرف هناك أناس مخضرمين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم بن سعد والله أعلم ما يعني ما يرى الصحبة إيه هذا الذي يظهر من الترمذي الأقرب أنه قال حسن غريب هذا اللي في التحفة تحفة الأشراف هذا الذي في التحفة إيه نعم نعم نعم المهم هو لم يعني في بعض النسخ قال حسن صحيح لكن الذي في تحفة الأشراف حسن غريب ليس صحيح ليس فيه التصحيح الذي في تحفة وما في تحفة الأشراف صح. شيخنا قوله في الإسناد وحدثنا محمد بن بشار بن دار قال وحدثني يزيد بن هارون من يرجع الوارد يرجع إلى بن دار لا إلى بن دار إلى بن دار هو بن دار حدث وليش رجع وقال لأنه حدث بأحاديث هو ابن دار يحدث ابن خزيمة بأحاديث هنا ابن خزيمة ساقه هنا وله سمع من عند أحاديث فهذا من جملة قال وحدثني فهو ما ساق الأحاديث الأخرى نعم وإنما يسوق على الحديث يعني استدلالا به في هذا الباب.